بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، وفيديو جديد من سلسلة شرح كتاب إظهار الحق للعلامة محمد رحمة الله الكيرانوي الهندي. هذه المحاضرات لطلاب أكاديمية رسوخ للعقيدة وعلومها التابعة لمركز العروة الوثقى للعلوم الشرعية، وما زلنا بنتكلم عن أغلاط أو أخطاء الكتاب المقدس، وبدأنا نتكلم عن الأغلاط أو الأخطاء المبنية على نصوص من العهد الجديد. هنا الأغلاط رقم 39 ل42. ما زال الشيخ رحمة الله الهندي بيتكلم عن بداية إنجيل متى، بيتكلم عن نسب المسيح المذكور في إنجيل متى. فهنا بيقول في العدد رقم 11: ويشيا ولد يخانيا وإخوته في جلاء بابل. وبعدين هنا بيقول: ويعلم منه أن ولادة يخانيا وإخوته من يشيا في جلاء بابل، فيكون يشيا حيا في هذا الجلاء. وهو غلط بأربعة أوجه. المفروض أن النسب المذكور للمسيح في بداية إنجيل متى زي ما قلنا في الغلط اللي فات متقسم ثلاث أقسام: القسم الأول لغاية سيدنا داود، وبعدين القسم الثاني لغاية السبي البابلي، وبعدين من السبي البابلي للمسيح. فختمة الجزء الثاني فيه مشكلة، على أساس أن النص بيقول يشيا ولد يخانيا وإخوته في جلاء بابل. وبعد شوية هنراجع بعض المصادر هنشوف هل النص العبري بيقول ان الكلام ده تم في السبي البابلي ولا عند السبي البابلي. فهنا بيقولك لو النص معناه او لو النص بيقول ان الكلام ده تم في السبي البابلي يبقى ده غلط بأربعة اوجه. الوجه الاول قال لك يشيا مات قبل هذا الجلاء ب 12 سنة. الوجه الثاني ان يخانيا ابن يشيا له ابنه كما عرفت. يعني في مشكلة في الابناء المذكورين وسقط في النسب زي ما شفنا قبل كده. وقال لك الوجه الثالث يخانيا كان في الجلاء ابن 18 سنة، فما معنى ولادته في الجلاء؟ يعني هو مولود قبل الجلاء وكان كبير وقت السبي البابلي، فإيه معنى أنه تولد عند السبي أو وقت السبي أو في السبي أيا كان. وبعدين الوجه الرابع أن يخانيا ما كان له إخوة. الجزئية دي المحقق علق عليها في الهامش رقم 1 وبيقول في الواقع له أخ اسمه صدقية، والكلام ده موجود في أخبار الأيام الأول، وبنو يشيا كذا، البكر يوحنان، الثاني يهويقيم، الثالث صدقية، وابنها يهويقيم يكنيا ابنه وصدقية ابنه. فهنا الشيخ بيقول يخانيا ما كان له إخوة، وبحسب المحقق هنا صدقية من أبناء يشيا، وهنا المفروض يشيا ولد يكنيا وصدقية. هنا الشيخ بيقول ونظرا إلى هذه المشكلات التي مر ذكرها في هذا الغلط والغلط السابق، قال أدم كلارك المفسر في تفسيره: تقرأ الآية كذا يشيا ولد كذا كذا كذا، فيما معناه يعني ان في قراءة معينة للنص ادم كلارك بيرجحها، شكل معين للنص موجود في المخطوطات، وادم كلارك بيقول ان الشكل ده بيزيل الاشكال، مع الاخذ في الاعتبار ان ده يعتبر اقرار منه بان الشكل الرسمي اللي موجود في النص العبري المسوري فعلا في مشكلة وفي غلط. هنبص على كلام ادم كلارك بعد شوي. فهنا الشيخ بيقول فامر بالتحريف وزيادة يوقيم لرفع الاعتراضات. هو طبعا الموضوع مش أمر بالتحريف، لكن زي ما قلت أدم كلارك بيذكر إن في شكل معين للنص بيحل الإشكال، فاحنا نتبنى هذا الشكل بغض النظر عن مدى صحته وخلاص. وهنا الشيخ بيقول أيضا لا يرتفع الاعتراض الثالث المذكور في هذا الغلط، يعني الشكل ده للنص مش بيحل كل الإشكالات. هنا الشيخ بيقول وظني أن بعض القسيسين المسيحيين من أهل الدين والديانة أسقط لفظ يواقيم قصدا لئلا يرد أن المسيح إذ كان من أولاد يواقيم لا يكون قابلا لأن يجلس على كرسي داود فلا يكون مسيحا. إيه الكلام ده؟ دي مشكلة مشهورة جدا وهنبص عليها بعد شوية. بعض العلماء يعني أشاروا إليها وحاولوا يحلوها، إن أحد الملوك اللي تم إسقاطه عمدا من النسب مذكور عنه عقوبة معينة في العهد القديم، انه لا يكون له جالس على كرسي داود. طبعا هم بيحاولوا يأولوا النص بشكل ما بحيث انه يمشي معاه ان المسيح يبقى من نسله، فيبقى الواقع ان اصبح له جالس على كرسي داود. فهو يعني الشيخ يقصد ان هذا الاسقاط تم عمدا من اجل تلافي هذه الاشكالية، هذه الاشكالية التي تسقط اساس النسب او الهدف من وجود النسب اصلا. احنا قلنا قبل كده ان ليه متى كتب هذا النسب وليه لوقا كتب هذا النسب. النسب ده مكتوب من اجل اثبات ان يسوع هو المسيح ابن داود ابن ابراهيم، فبالتالي بيتمم المواعيد وبيتحقق في موضوع الوعد والعهد والقسم والكلام ده كله. طبعا احنا قلنا ان متى له نسب مختلف عن لوقا، لكن هما الاتنين بيحاولوا يرجعوا لورا في النسب لغاية ما يربطوا يسوع بسيدنا داود، وبعدين سيدنا داود مربوط بسيدنا ابراهيم، مفيش مشكلة. لوقا بيحاول يربطه من ناحية، متى بيحاول يربطه من ناحية. الناحية اللي مشي فيها متى فيها إشكالية، نقدر نقول ان فيهم واحد ملعون فالمفروض انه خارج حسبة انه يرث مملكة داود، فبقى الحل ان احنا نسقط هذا الشخص الملعون من النسب وخلاص، كأنه مش موجود بس كده. فهنا قالك لو كان موجود كان هيبقى فيه مشكلة، فلازم نسقطه عشان نحل المشكلة، لكنه ما درى ان اسقاطه يستلزم اغلاطا شتى. تعالوا كده نشوف بعض الأقوال وبعض المصادر، نحاول نلم أغلاط على قد ما نقدر. الأغلاط 39 لغاية 42 قائم في الأساس على متى 1:11 ويشيا ولد يكنيا وإخوته. هنا الترجمة الفان دايك بتقول إيه؟ عند سبي بابل. طب الكلام ده حصل عند السبي، الناس دي اتولدت عند السبي ولا في السبي ولا قبل السبي ولا مش هتفرق اصلا، يعني ما تركزش في الموضوع. هنلاقي بمقارنه الترجمات ان في ترجمات بتقول عند سبي بابل. عند سبي بابل ده بيعطيك انطباع ان السبي جه هما كانوا اتولدوا، ده معنى عند سبي بابل. طب هل النص بيقول عند سبي بابل ولا في اثناء السبي الى بابل؟ ترجمات تانية بتقول في اثناء السبي الى بابل، وقت الأسر إلى بابل، في جلاء بابل. خلي بالك الشيخ بيوضح أن من خلال تتبع التاريخ أنت كده كده هتقع في مشكلة. الشيخ بيذكر أنهم لا تولدوا في السبي ولا حتى عند السبي، كان فيهم شباب وقت ما جه السبي البابلي، وفيهم ناس ماتت قبل السبي بكتير. فتحس كده ان النص يعني يلا يا جماعة جي وقت السبي واحنا عايزين نقسم النسب ده اقسام، فجي وقت تقسيم فهنحط كده السبي البابلي في جملة تلخبط لنا الدنيا وخلاص. نبص كده على العهد الجديد، ترجمة بين السطور يوناني عربي علشان نشوف النص بيقول في اثناء السبي ولا عند السبي ولا النص مفروض يكون ايه بالظبط. ادي العهد الجديد ترجمة بين السطور يوناني عربي، ادي النص بيقول يشيا ولد يكنيا واخوته في السبي البابلي، في سبي بابل. يبقى المفروض النص العبري بيقول ان الولادة تمت في اثناء السبي او في وقت السبي. الاثنين غلط. حابب بس اقول ملحوظة ان كأن عبارة عند السبي البابلي أخفهم ضررا، في إشارة إلى إن لما السبي جه كانوا اتولدوا، لكن لو النص بيقول في سبي بابل وهنا الترجمة العربية المشتركة بتقول زمن السبي إلى بابل، اتولدوا زمن السبي إلى بابل، ده غلط. يبقى حسب مراجعة النص اليوناني ما بيقولش عند سبي بابل، بيقول في أثناء السبي، في جلاء بابل. في أداة معينة حابب أشير إليها وأظن إن احنا أشرنا إليها قبل كده، ده برنامج الأرابيك بايبل وسأضع لينك التحميل تحت في الوصف وأشرنا إليه قبل كده، برنامج بروتستانتي بيخليك ترجع لترجمة الفان دايك البروتستانتية وبعض التفاسير والمراجع البروتستانتية. هنفتح متى 1:11 آدي النص هو. طبعا قلت قبل كده لما بتيجي تعلم على المفسرين هيظهر لك تدوس كده يفتح لك التفسير. الأداة اللي احنا عايزينها الـ TSK Treasury of Scripture Knowledge، دي أداة أو مرجع بيجيب لك النصوص المقابلة. فاحنا ما زلنا في إنجيل متى الإصحاح الأول، هنجيب العدد رقم 11 أهو. النص بيقول يوشيا ولد يكنيا وإخوته عند سبي باب. هنا تحت دي كل النصوص المقابلة، لو دوست كده أهو فتح للملوك الثاني وسبى كل أورشليم مش عارف مين كذا ولم يبقى كذا، وسبى يهويكين إلى بابل. النص هنا يوشيا ولد يكنيا. النص اللي قبله حزقيا ولد منسى، منسى ولد أمون، أمون ولد يوشيا. كويس، يبقى ويوشيا ولد يكنيا وأخواته. فهنا سبى يهويكيم إلى بابل، وموضوع 7000 واحد سباهم واتكلمنا في العدد ده قبل كده. هنا برضو في الملوك الثاني وبقية الشعب الذين بقوا هربوا إلى ملك بابل وكذا. فدي نصوص مقابلة إشارة للسبي البابلي يعني. يبقى السبي البابلي مذكور في الملوك الثاني 24 والملوك الثاني 25، وبعدين في الأخبار الأيام الثاني وملك صدقية أخاه على يهوذا وأورشليم. وادي إرميا هنا، إرميا 27 التي لم يأخذها نبوخذ نصر ملك بابل عند سبيه يكنيا ابن يهوياقيم ملك يهوذا من أورشليم إلى بابل. يكنيا ابن يهوياقيم، يوشيا ولد يكنيا. ده غلط، يوشيا ما ولدش يكنيا، لأن يكنيا ده ابن يهوياقيم. في هنا يهوياكين وهنا يكنيا ابن يهوياقيم. يبقى من خلال أداة الـ TSK Treasure of Scripture Knowledge جبنا نص مقابل في إرميا 27-20 بيقول إن يكنيا ابن يهوياقيم مش يكنيا ابن يوشيا. وسفر إرميا بيتكلم عن يهوياقيم ده وإنه إنسان وحش ولا يكون له جالس، ومش علشان كده تم تجاهله وإسقاطه من النسب. هنا هو وأعمى عيني صدقية وقيده وجاء به ملك بابل كذا وأحرق بيت الرب. والنصوص بتاعت السبي اللي موجودة في إرميا برضو في دانيال، وسلم الرب بيده يهوياقيم ملك يهوذا. المهم من خلال هذه الأداة بتقدر تعرف نصوص مقابلة. لما ترجع لهذه النصوص المقابلة ممكن تعرف إيه تفاصيل ما كانش ظهرالك يعني. فهنا المهم لو احنا دورنا، هنا احنا بنتكلم عن يوشيا وعايزين نعرف نسب يوشيا. لو دورنا عليه هنلاقي فيه أخبار الأيام الأول 3 من 15 ل17 وبنوا يوشيا زي ما قلنا البكر يوحنان، والثاني يهوياقيم، والثالث صدقية. يبقى يوشيا ولد يهوياقيم، وبعدين يهوياقيم ده وابن يهوياقيم يكنيا ابنه وصدقية ابنه، وبعدين يكنيا ده ولد أسير وشلتائيل. يبقى النص بتاع يوشيا ولد يكنيا ده غلط، هي يوشيا ولد يهوياقيم، يهوياقيم ولد يكنيا. ونشوف ليه يهوياقيم ده تم إسقاطه. ده التعليق بتاع أدم كلارك، أدم كلارك's commentary and critical notes on the Bible. قال لك يوشيا ولد يكنيا، بيقول في ثلاث صعوبات في النص. ثلاثة، أولا يوشيا مش أبو يكنيا، والكلام ده موجود في أخبار الأيام الأول 3 من 14 ل16. تاني حاجة قالك يكنيا ملوش إخوات نعرفهم، مش مسجل عندنا إن يكنيا له إخوات. فهنا النص بيقول يوشيا ولد يكنيا وإخواته. أنا مش فاهم هنا يكنيا ملوش إخوات، رغم ان النص بيقول وابن يهوياقيم يكنيا ابنه وصدقيا ابنه. وده نفس الكلام هنا اللي ذكره الشيخ رحمة الله الهندي، يمكن هو نقله من كلام ادم كلارك. يكنيا ملوش اخوة، وزي ما قلنا المحقق قالك يكنيا له اخ اسمه صدقيا، وابن يهوياقيم يكنيا ابنه وصدقيا ابنه. يبقى يكنيا اخوه اسمه صدقيا. انا مش عارف ليه ممكن ادم كلارك يقول كده رغم ان هو اللي اشار الى النص هنا. هنا بقى قالك يوشيا ده مات قبل السبي البابلي بعشرين سنة. يعني هو عايز يقول ان النص يوشيا ولد يكنيا واخواته عند السبي هو لا عنده ولا في اثنائه. يكنيا ده يكنيا ميت قبل السبي بعشرين سنة. يبقى ازاي تقول ان يوشيا ولد يكنيا واخواته عند السبي وهو مات قبل السبي بعشرين سنة؟ في هنا نقطة برضو بيشير اليها ادم كلارك، الخطأ اللي فات. قالك متى مقسم النسب ثلاث اقسام، كل قسم 14، قال لك في القسم ده هم 13 بس مش 14. وبعدين هنا في الاخر بيقول لك المشاكل دي كلها بتروح لو احنا تبنينا قراءة معينة موجودة في بعض المخطوطات او في كثير من المخطوطات. القراءة دي بتقول ايه؟ ان يوشيا ولد يهوياقيم، ويهوياقيم ولد يكنيا. يوشيا ولد يهوياقيم، ويهوياقيم ولد يكنيا. القراءة دي موجودة في انهي مخطوطات انا مش عارف، هو ما قالش، او يمكن قال وانا ما خدتش بالي في بقية الكمالة يعني تكملة النص. لكن هي الفكرة ايه؟ النص التقليدي، النص المسوري، النص العبري الرسمي بيحتوي على شكل فيه 4 أخطاء. الخطأ الرابع ده بسبب ان متى قالك 14 جيل، فحسب ما متى كاتب مش هيكمله 14 جيل. لو تجاهلنا الخطأ الرقم 2 ده هيبقى عندنا في اسقاط لشخص وموضوع التوقيت على الأقل. John Jill's Exposition of the Entire Bible بيتكلم عن التوقيت. هو بيقول بشكل واضح يوشيا ما ولدش يكنيا في الوقت ده وإخواته في الوقت ده. الراجل كان مات قبليها بسنين، يبقى ازاي هيخلفهم في الوقت ده؟ وقال لك ان يكنيا ده ما كانش في السبي البابلي اصلا، والنقطة دي احنا اتكلمنا عنها قبل كده، متعلقة بنبوءة عن إرميا من ضمن الأغلاط اللي ذكرناها. Commentary critical and explanatory on the whole Bible. قال لك في شخص تم إسقاطه، يكنيا جد يوشيا مش أبوه. ده النص اللي أنا أشرت إليه في إرميا 36-30. مشكلة يهوياقيم وليه تم إسقاطه؟ لأن في إرميا 36-30 مكتوب: لذلك هكذا قال الرب عن يهوياقيم ملك يهوذا، لا يكون له جالس على كرسي داود، وتكون جثته مطروحة للحر نهارا وللبرد ليلا. المفروض أن عبارة لا يكون له جالس على كرسي داود معناه أنه الراجل ده ملعون ومحروم، لكن سبحان الله كاتب إنجيل متى حاول يخلي يسوع هو المسيح ابن داود عن طريق هذا الشخص، وكأنه اعتقد ان بمجرد ما اسقط اسمه محدش هياخد باله. فزي ما الشيخ قال هو عنده مشكلة، فحاولوا يحلوا المشكلة في ان هم يسقطوا اسمه، لكنه ما درى ان اسقاطه يستلزم اغلاطا شتى. الغلط اللي بعده رقم 43 بيتكلم برضو في موضوع عدد الاجيال. فهنا بيقول الزمان من يهوذا إلى سلمون قريب من 300 سنة، ومن سلمون إلى داود 400 سنة. وكتب متى في الزمان الأول 7 أجيال، وفي الزمان الثاني 5 أجيال. وهذا غلط بداهة، لأن أعمار الذين كانوا في الزمان الأول كانت أطول من أعمار الذين كانوا في الزمان الثاني. يعني إيه الكلام ده باختصار؟ ده إنجيل متى. إبراهيم ولد إسحاق، إسحاق ولد يعقوب، يعقوب ولد يهوذا، يهوذا ولد فارس وزارح، وفارس ولد حصرون، وحصرون ولد كذا كذا. هنا جي عند سلمون. سلمون، سلمون ولد بوعز، أدي واحد، وبوعز ولد عبيد 2، وعبيد ولد يسى 3، ويسى ولد داود 4. فهنا الشيخ بيقول الزمان من يهوذا إلى سلمون قريب من 300 سنة، ومن سلمون إلى داود 400 سنة. وكتب متى في الزمان الأول اللي هو من يهوذا إلى سلمون 7 أجيال، وفي الزمان الثاني اللي هو من سلمون إلى داود 5 أجيال. يعني باختصار المفروض يبقى العكس، الأزمنة الأولى عدد الأجيال اللي ما بينها تكون أقل لأن أعمارهم كانت أطول، والأزمنة الثانية عدد الأجيال اللي ما بينها تكون أكتر علشان الأعمار ما بينهم أقل. فهنا هو عكسهم، وأنا شايف بصراحة يعني دي ملاحظة دقيقة جدا من الشيخ. آدي هنا من يهوذا إلى سلمون بيعد عدد الأجيال، وبعدين هنا من سلمون إلى داود بيعد عدد الأجيال. الزمن الأول المفروض عدد أجياله تكون أقل من الزمن الثاني، لكن العكس هو اللي حصل. الزمن الأول 7 والزمن الثاني 5. الغلط اللي بعده رقم 44، وده احنا لسه جايبين عليه كلام أدم كلارك، إن القسم الثاني من الأقسام الثلاثة ما فيهاش 14 جيل. ودي مرة تانية هو كلام أدم كلارك، قال لك القسم الثاني في النسب ما فيهوش غير 13 مش 14. هنا في جدول المفروض القسم الثاني بتاع النسب هو خلاه من إبراهيم إلى داود القسم الأول، ومن داود إلى السبي البابلي القسم الثاني. فهو بيضطر زي ما قلنا إنه يعد سيدنا داود مرتين عشان يقدر يخليها 14 جيل، وإلا فالمفروض إن من إبراهيم لداود ده قسم، وبعدين سيدنا داود ولد سليمان فيبقى من سليمان إلى السبي ده قسم، وبعدين من بعد السبي لغاية المسيح ده قسم. هنا المهم في جدول بيظهر المشاكل ما بين النسب اللي موجود في متى وتتبع الأنساب من سفر أخبار الأيام. فبتلاقي من أول سليمان ينزل لغاية يورام في بقى عدد تم إسقاطه ما بين يورام وعزية موجودين هنا هو، وبعدين في برضو خلاف هل عزية ده هو عزرية ولا أيا كان. في أكتر من خطأ الشيخ كان أشار إليهم قبل كده في موضوع هجاء الأسماء وطريقة كتابتها. المهم إن يوثام لغاية يوشيا وبعدين تم إسقاط يهوياقيم. هنا الشيخ جايب تعليق لواحد مفسر يعني بيقول إنه كان تسليم اتحاد الواحد والثلاثة ضروريا في الملة المسيحية، والآن تسليم اتحاد 18 و14 ضروري لأنه لا احتمال لوقوع الغلط في الكتب المقدسة. هنا هو يقصد إيه؟ موضوع الجدول ده إن عدد الأجيال فعلا 18 لكن متى بيدعي إنهم 14، فبيقول لك يعني احنا المفروض زي ما بنقول ان التلاتة واحد نقول ان 18 هي 14 عشان الموضوع يستقيم وما يبقاش فيه اخطاء في الكتب المقدسة. تعليق غريب جدا بصراحة يعني. بعد كده الغلطان 45 و46 ما زلنا برضو في النسب بتاع انجيل متى. في العدد رقم 8 بيقول لك يورام ولد عزية، وهذا غلط بوجهين. ده اللي تم الإشارة إليه في الجدول ده، يورام ولد عزية ده حسب إنجيل متى، لكن لما تيجي تدور هتلاقي إيه؟ يورام بعديه خزية بعديه يؤاش بعديه امصية، وبعديه هنشوف ده عزية ولا عزوريا ولا أيا كان الراجل ده اسمه إيه. في تلاتة على الأقل سقطوا في نص ذكروا متى. الكلام ده احنا برضو ذكرناه قبل كده في التعليق على الغلط رقم 38 لما جه عد 14 و14 و14، قلنا ان في اسامي سقطة. فهنا ويليام ماكدونالد هو بيقول بين يورام وعزية في العدد رقم 8 ثلاثة سقطوا في النص. نفس الكلام برضو هنا ديفيد كويزك في متى 1:8 ده كمثال، على سبيل المثال يورام ولد عزية لا، لما تراجع اخبار الايام الثاني في ثلاثة سقطوا وهم إخزية ويؤاش وإمصية. يبقى الغلطة دي مثال بين على إسقاط الناس في النسب غير المثال بتاع يهوياقيم، لأن هنا في ثلاثة مرة واحدة تم إسقاطهم. فهنا الشيخ بيقول العبارة دي غلط بوجهين. الوجه الأول إن ده مش ابن ده، النص بيقول يورام ولد عزية يبقى يورام أبو عزية، ده ما حصلش. النص يدل على ان عزية ابن يورام بلا واسطة، وليس كذلك لانه ابن امصية ابن يؤاش ابن اخزية ابن يورام. ثلاثة اجيال ساقطة هنا، وقال لك الثلاثة كانوا من السلاطين المشهورين. الكلام ده مذكور في الملوك الثاني، قصة الدنيا اللي انت اسقطتها دي مذكورة يعني. هنا بيقول لك ولا يعلم وجيه لاسقاط هذه الاجيال سوى الغلط. وطبعا في بعض النصارى بيقولك يعني الوجيه اللي بيذكروه ان الكلام ده حصل قبل كده، في عندنا انساب مذكورة في سفر عزرة واسامي سقطة في النص عادي جدا بتحصل، مادام بيحصل يبقى عادي. هنا الوجه الثاني خطأ في الهجاء او في الكتابة، والشيخ كان اتكلم عنه قبل كده. نشوف هنا بعض الاقوال. النص في متى 1:8 ويورام ولد عزية. هنا ويليام ادي بشكل واضح جدا بيقول استولى على العرش ثلاثة ملوك بين هذين الملكين وتم اهمالهم واسقاط اسميهم من الجدول. وهنا بيقول لك بقى شوف الفتي ان الاسقاط ده ليس سهوا ولا لانهم اشرار، هم كلهم وحشين، بل أهملوا لأنهم تركوا من الجدول الأصلي الذي نقل عنه. هو انت تعرف الجدول الاصلي اللي هو نقل عنه؟ ايه الرجم بالغيب ده؟ ايه الجرأة دي؟ او لان اسمائهم كانت معلومة لعامة الناس؟ طب معلش انا اسف، يعني ما في اسامي اشهر من كده بكتير ولم يسقطها. هنا قالك هو كان عاوز يخلي الدنيا تمشي 14 فرح اسقط علشان الدنيا تمشي 14 وما مشيتش برضو. انا احيانا لما بقرأ مثل هذه التعليقات بحس ان الموضوع زي ما قلت قبل كده يعني وصل لمرحلة العبث. انا قصاد مشكلة واضحة، يورام ولد عزية؟ لا، ده في ثلاث ملوك في النص ما بين الاسمين دول. طب هو ليه اسقطهم؟ انا معرفش. فبدل ما اقول معرفش، لا، بفتي وبرجم بالغيب. هنا قالك فنرى من ذلك ان المقصود بكلمة ولد ليس المعنى الحرفي بل الدلالة على التسلسل. لا، هو معناها المعنى الحرفي، وهو ده معنى النسب، ان ده ولد ده ولد ده ولد ده، بمعنى ان ده ابو ده. الله المستعان. ادم كلارك بيعلق على الموضوع ده، ادم كلارك's commentary and critical notes on the bible، قال لك ده مش ابن ده وفي ثلاثة ما بينهم، وده هيخلي النسب يورم من 14 ل17. وده التعليق اللي كان ذكره الشيخ رحمة الله الهندي قبل كده، قال لك الكلام ده بيحصل، فما دام بيحصل يبقى عادي بيحصل، يعني نعمل ايه يعني. جون جيلز exposition of the entire bible، قال لك برضو ده مش ابن ده على طول، في ثلاثة في النص. هنا بيقول لك تم حذف الناس دي بسبب اللعنة التي أصابت عائلة أخاب، حاجة كده شبه اللي حصل ليهوياقيم، إن ملعون، فالناس دي ملعونة وبعدين أنا جايب نسب المسيح عن طريقهم. هنا في الآخر بيعلق بيقول إيه؟ قالك اللعنة دي وإسقاطهم من سلسلة النسب مش هيأثر في حاجة. وبرضو بيقول نفس الكلام بتاع أدم كلارك، إنه الكلام ده بيحصل في العهد القديم عادي، وعندنا في سفر عزرا 6 أجيال تم إسقاطهم مرة واحدة. الغلط رقم 47 برضو في إنجيل متى في النسب، النص بيقول العدد رقم 12 شلتائيل ولد زربابل، قال لك نفس الغلطة، شلتائيل مش أبو زربابل، والكلام ده موجود في السفر الأول من أخبار الأيام، وابن يكنيا أسير وشلتائيل ابنه. نشوف كده بعض التعليقات في الغلط 47، متى 1:12 وشلتائيل ولد زربابل. ويليام إدي بيقول يكنيا ده عنده مشكلة، أولا يكنيا ولد شلتائيل مكتوب عنه في إرميا اكتبوا هذا الرجل عقيما، فمعناه أنه لا يترك من نسله من يتولى الملك. مش فاهم برضو اللي هي فكرة، يعني الناس دي ربنا عاقبهم بما يقتضي ان المفروض المسيح ما يجيش من نسلهم. الله المستعان. طب شلتائيل ولد زربابل، قال لك برضو في اخبار الايام الاول زربابل هو ابن فدايا اخو شلتائيل، وبيحاول برضو يبرر الاسقاط ده سببه ايه او الغلطة دي سببها ايه. ادم كلارك بيعلق على الموضوع بيقول في عندنا مشكلة لعنة مذكورة في سفر إرميا 22-30 إن ما يكونش له جالس على كرسي داود. شوف هنا أدم كلارك بيقول إيه، ومع ذلك نسب المسيح جه عن طريقه، وهنا بيقول وكان له جالس على كرسي داود. تحس هنا إن الموضوع بالنسبة لكتبة الأناجيل اللي عملوا الأنساب علشان يخلوا المسيح ابن داود وكذا، اللي هو احنا هنمشي الموضوع بالعافية مهما كانت المشاكل، الناس دي ملعونة مش مهم، نسقط أساميهم أيا كان هنتصرف. الغلط رقم 48، قالك في العدد رقم 13 برضو النسب بتاع إنجيل متى زربابل ولد أبيهود، قالك ده غلط، والنسب موجود في السفر الأول من أخبار الأيام، كان له 5 بنين ولا واحد فيهم اسمه أبيهود، ليس فيهم أحد مسمى بهذا الاسم. وهنا جايب لك النص في سفر أخبار الأيام الأول وبنوا زربابل كذا كذا كذا كذا كذا كذا، وقال لك بغض النظر عن أنهم أكثر من 5 فليس فيهم من اسمه أبيهود. لو بصينا في السريع الغلط رقم 48 وزربابل ولد أبي هود، جون جيلز exposition of the entire bible بيقولك ايه العبارة بتاعت زربابل ولد أبي هود. شوف هنا الكلام واضح، أبناء زربابل موجودين في الملوك الأول 3-19 ومذكور الأسامي، مش مذكور ما بينهم أبي هود، but no mention is made of أبي هود. قال لك ده ممكن يكون له اسمين. الخلاصة هنا أبي هود ده احنا ما نعرفش جه منين، زروباب الولد أبي هود ما نعرفش منين أبي هود ده، المعلومات اللي عندنا ما بتذكرش حد اسمه أبي هود. Commentary critical and explanatory on the whole Bible، برضو زروباب الولد أبي هود قال لك الأسامي دي مش بنلاقيها في العهد القديم. هنا بيذكر ان في مشكلة، احنا ما نعرفش جاب الاسابين دي منين، زروباب الولد ابي هود، ابي هود ولد اليقيم، اليقيم ولد، الاسامي دي احنا ما نعرفش عنهم حاجة، مش مذكورين في العهد القديم. وخلي بالك هنا التعليق ده فيه تدليس، التعليق الاولاني ده ادق، ابناء زروباب المذكورين مفيش في وسطيهم ابي هود، المشكلة واضحة. هنا بقى بيقولك الأسامي دي كلها مش مذكورة في العهد القديم. أيوة المعلومات دي مفقودة يعني، ولا احنا عندنا معلومات والمعلومة دي مش من ضمنها، ففي حاجة مفقودة ونقصة. وبعدين هنا بيقولك يعني أكيد هو جاب الأسامي دي من أنساب عائلات، وما ينفعش بقى نشك اليهود دول يعني كانوا بيحافظوا على الأنساب، بيحافظوا مع كل الأخطاء دي والإسقاط في النسب، تقول لي بيحافظوا، الله المستعان. هنا في الآخر الشيخ بيخلص الأغلاط اللي ذكرها عن متى في بيان نسب المسيح فقط، قال لك آدي 11 غلطة في صفحة واحدة من إنجيل واحد وأنا سايب إيدي. وعملنا قبل كده مقارنة بقى ما بين نسب المسيح اللي موجود في متى واللي موجود في لوقا، فلو ضمننا الاختلافات بالأغلاط صارت 17، قالك ده كده موضوع واحد عشان تعرف بس الدنيا فيها ايه. أنا سأكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو، وبإذن الله عز وجل في فيديو قادم هنكمل أغلاط أو أخطاء الكتاب المقدس المبنية على نصوص العهد الجديد. لو حاز هذا الفيديو على إعجابك فلا تنسى أن تضغط على زر أعجبني، ولا تنسى أن تقوم بمشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بهذا الموضوع، ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة، لو أنت شايف أن هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية، فقم بزيارة صفحتنا على باتريون أو بيبال، أو حتى قم بالانتساب للقناة، ستجد اللينكات كلها تحت في وصف الفيديو. إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل، لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.